كنت في صدريها قاوي، كنت وسط العين ضي، كم تعنيت الظروف وما التفت لأي شيء، ويوم انا احتجت الوجود صرت والدنيا علي، صرت والدنيا علي. كنت أخوك وكنت ظلك في وطن مليان صيف، من تناديني أجيلك ما أسألك وشلون وكيف. كنت أخوك وكنت ظلك في وطن مليان صيف، من تناديني أجيلك ما أسألك وشلون وكيف. أفزع اللي قلت تكفى كني ما استقبل ضيف، كني ما استقبل ضيف. يوم ضاع الوقت فيني واصبح العالم مخيف، صحت لك يا ظل تكفى الوطن مليان صيف، الوطن مليان صيف. ما التفت لأي شيء ومات وسط العين ضاي، وللأسف في عز ضعفي صرت والدنيا علي. ما التفت لي منك شيء ومات وسط العين ضاي، وللأسف في عز ضعفي صرت والدنيا علي، صرت والدنيا علي.